وبينهما حجاب وبينهما وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام على لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب وبينهما حجاب لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما وما كنتم تستكبرون مستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة لا خوف عليكم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب

إن ربكم ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا من آيات الليل البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله والمقيم بمدينة القاهرة الإذاعات الصوتية والأنوار الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى والخدمات الفندقية الممتازة إدارة الحاج كرم مجاهد والمقيم بسنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية. شكر الله سعيكم جميعا.